بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ المصطفى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب البيع إلى باب الصلح من كتاب البيع. قال رحمه الله: باب الصلح إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا. طيب، الصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وفي الشرع معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. الصلح كما سيذكر المؤلف ينقسم إلى صلح على إقرار وصلح على إنكار. الصلح في المستحقات المالية، في المنازعات المالية، فالصلح إما أن يكون على إقرار وإما أن يكون على إنكار. الصلح على إقرار، وهذا هو النوع الأول، الصلح على إقرار وهذا هو النوع الأول. فمثاله أن زيدا ادعى على عمرو، ادعى على عمرو دعوة، فعمرو هو المدعى عليه وزيد هو المدعي، فادعى دينا. يعني مثلا زيد ادعى انه يعني له مستحقات ماليه عند عمرو، يقول مثلا انا اقرضتك، يقول زيد لعمرو انا اقرضتك $1,000 ولم تردها الي، او يقول له مثلا انا بعتك مثلا هذه السلعة التي قيمتها $1,000 ولم تسدد لي ثمن المبيع. فالآن يعني زيد ادعى دينا على عمرو، وعمرو هنا أقر. هذه الحالة الأولى هي الصلح على إقرار، أن عمرو أقر بالدين. ويمكن أن يكون عينا، يعني مثلا الدار التي يسكنها عمرو، الدار التي يسكنها عمرو و ظاهر الأمر أنها دار عمرو، وجاء زيد وادعى قال لعمرو هذه الدار التي أنت فيها هي داري، هي داري وأنت تسكنها بغير حق، إما فادعى إيه أن الدار التي في يد عمرو أنها دارك، أو هذه السيارة التي معك، هذا الثوب الذي عليك وثوبي، فادعى عينا يعني شيئا ماديا كبيت او صوت ونحوه، او دعا دينا ماليا. فالصوره الاولى هي الصلح على اقرار، عمرو اقر يعني لم يمكن، قال نعم انا فعلا ادين لك $1,000، او انا فعلا هذه الدار التي انا فيها هي دارك. ثم ايه اصطلح على ان يتنازل له عن شيء ويعطيه عوضا، فيقول اذا اقر له بدين او عين فأسقط، يعني أسقط من الدين بعضه. إذا قدر بدين، مثلا زيد قال لعمرو أنت مدين لي $1,000، فعمرو أقر بذلك، فقال له سأسقط عنك بعض الدين وتسدد لي ما تبقى، أنت مدين لي $1,000، أسقطت عنك 500 وأعطي الآن 500، أو وهبه من العين البعض وترك الباب. يقول مثلا هذه الدار التي انت فيها هي داري، الثاني اقر فقال فان اقسمها نصفين انا ساخذ لي نصفها واترك لك نصفها. فيقول اذا اسقط يعني بعض الدين او وهبه بعض العين وترك الباقي، يعني لم يسقطه، ترك الباقي من الدين او العين، فلم يسقط بقيه الدين، الدين مثلا 1000 وقال له اسقطت 500 وسكر لي 500، ترك الباقي يعني لم يسقطه، او وهبه بعض العين والباقي لم يهبه اياه، طلبه ان يرده اليه، قال صح إن لم يكن شرطاه، صح إن لم يكن شرطاه أو إن لم يكن شرطا، يعني لا يقول الذي أقر لا يشترط أنه لن يسدد ما عليه إلا إذا أسقط بعضه وتنازل عن بعضه، فهذا لا يجوز لأنه شرعا طالما هو أقر، يعني عمرو الآن أقر أنه مدين بألف دولار لأبي زيد، فلا يجوز لعمرو أن يقول له إما أن تتنازل لي عن 500 وإلا لن أسدد لك شيء، لو تنازلت لي عن 500 سأسدد لك الباب، فأسقط نصف الدين فأديت إليك نصفه الآن، إذا لم تسقط لن أؤدي لك شيئا، فهذا لا يجوز لأنه إيه؟ هو مطالب شرعا أن يسدد جميعا عليه، فإذا لم يشترط ذلك، إذا لم يقل يعني بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني كذا أو تعوضني كذا، فإذا لم يشترط ذلك صح. في بعض النصب إذا لم يكن مين شرطا، لكن يعني دائما نحن إيه ننظر إلى الطرفين، يعني الطرف اللي هو المدعى عليه اللي هو عمرو، إذا أقر لا يجوز له أن يمتنع عن السداد عليه إلا بأن يجبر صاحب الحق أن يتنازل عن بعضه. أما بالنسبة لصاحب الحق إذا اضطر إلى دفع بعض المال من أجل أن يتنازل عن بعض حقه من أجل أن يسترد بقيته، فهو معذور شرعا في هذه الحالة من جهة أنه مضطر إلى يعني دفع بعض المال من أجل أن يسترد بقية الحق، لكن الطرف الذي يقتل وهو مقر أنه مدين ولكن يشترط أنه لن يسدد الدين حتى يأخذ بعض المال، فهذا لا يجوز تبرعه. قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، ولا يصح يعني لا يصح الصلح ممن لا يصح تبرعه، ومثال ذلك يعني ولي الصغير والمجنون لا يصح أن يتبرع بمال الصغير أو مال المجنون، وبالتالي ليس له أن يدفع شيئا من الصلحة. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، يعني إذا كان الدين حالا يعني حل موعد سداده، ماشي؟ إذا كان الدين حالا يعني حل موعد سداده، يعني منها حال ومنها مؤجل، يعني هنا الدين حل موعد سداده ودين مؤجل يعني لم يحل موعد سداده بعد، كان يكون مثلا باع السيارة على أن يدفع ثمنها يدفع مثلا 10,000 بعد شهر، فهذا الدين لم يحل موعده، لكن الدين الحال الذي حل موعده. فإذا كان الدين حالا وصالحه على وضع بعض الحال وتأجيل باقيه، يعني مثلا عمرو مدين لزيد بألف دولار حال له، يعني عليه أن يحل موعد سدادها وعليه أن يسددها دولها، فتصالح على أنه سيسقط عنه مثلا 500 و500 الأخرى أنه يؤجله فيها سنة يسددها بعد سنة مثلا، فأسقط بعض الحال وأجل المتبقي منه، فيقول صح الإسقاط فقط ولم يصح التأجيل، الإسقاط صح ولكن الجزء الذي أسقطه من الدين طالما أن الطرف الذي أسقط جزءا من مستحقاته ممن يصح تبرعه فكأنه تبرع وإسقاط جزء من الدين، أما تأجيل ما تبقى فهي عندهم قاعدة أن الحال لا يتأجل، يعني طالما حل موعده لا يصح له أن يؤجله فيبقى حالا، يعني من حق مثلا زيد بعد أن أسقط نصف الدين مثلا كان ألف دولار وهو أسقط 500 على المسدد الأقل له 500 بعد سنة، إذا جاء مثلا بعد يوم أو يومين قال له سدد لي 500 حالا، راح اشتكاه الى القاضي، القاضي يجبره على تسديد حاله. قال وان صالح عن المؤجل، وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او بالعكس، وسيذكر ايه عده صور يعني في بدا هنا بالشرط ان صالح، وجواب الشرط في الاخير ايه لم يصح. يعني هذه المسائل التي ستاتي تدرى حكمها انها امور لا تصح. فاول شيء من هذه الامور التي لا تصح في باب الصلح يقول ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا، ان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. يعني الدين كان مثلا عمرو كان مدينا لزيد بألف دولار بعد سنه، يسددها بعد سنه، فصالحه زيد على انه يعني بدل ان يسدد 1000 دولار بعد سنه يسدد مثلا 700 دولار حالا، فهذا يقول ايه لا يصح. او بالعكس يعني صالحه عن الحال ببعضه مؤجلا، صالحه عن الدين الحال ببعضه مؤجلا. او اقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة. هذه كلها من صور الصلح التي يقول إنها إيه لا تصح. فيقول إذا أقر له ببيت، يعني زيد ادعى على عمرو، يقول لعمرو مثلا البيت الذي عندك البيت الفلاني الذي مكانه كذا وكذا، هذا البيت هو إيه هو لي. فأقر عمرو قال يعني صحيح هذا البيت هو بيتك، ولكن إيه سأسكنه سنة وبعد سنة أسلمك إياه. قال لو أنا أقر أن هذا البيت الذي أنا فيه هو بيتك سأسكنه سنة ثم أسلمه لك، أو يقول له ابن لي فوقه غرفة وأسلمه إيه وأسلمه لك. يقول كل هذا لا يصح، كل هذا لا يصح. بعدين يعني ذكر الشارع هنا يقول ان فعل ذلك كان تبرعا متى شاء اخرجه. يعني اذا وافق زيد على هذا العرض، يعني زيد يقول لعمرو هذا البيت الذي معك هو بيتي ويجب عليك ان تسلمني اياه، فعمرو قال له ساسكنه سنه ثم اسلمه اياك. يقول اذا وافق كان هذا تبرعا ومن حقه ان يخرجه متى شاء. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن. ويقول لو كان زيد مثلا اعتقد أنه يعني طالما كان هذا شرطا في الصلح وتعاقد على هذا أنه يجب عليه أن يتركه ويسكن سنة، فمن حقه أن يرجع ويطالبه بأجرة السنة التي سكنها بغير حقه. فيقول أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة ليقر له بالزوجية بعوض لم يصح. أيضا هذه من الأمور التي لا تصح، لو أن شخصا صالح مكلفا على أن يقر بأنه عكس له ويعطيه شيئا من المال، يعني هذا الرجل حر و مثلا عمرو حر وزيد صالح عمرو، يقول له سأعطيك مثلا 100,000 دولار وتقر بأنك هي حق لي، فهذا لا يصح. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، امرأة هي ليست في الحقيقة زوجته، فيقول لها مثلا سأعطيك مثلا مبلغ كذا من المال و تقرين أمام القاضي أنك زوجته، فهذا لا يصح. قال وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح. يعني يقول لكن إذا نظرت إلى المسألة من جهتي، من جهتي الطرف الآخر هو المدعى عليه، يعني زيد يدعي على عمرو أنه عبد له، زيد يدعي على عمرو أنه عبد له. فإذا عمرو مثلا يخشى أنه يتعرض لمشكلة بسبب هذه الدعوة، يريد أن يتخلص من هذه الدعوة. فصالحه عمرو، قال له يعني عمرو يقول لزيد الذي ادعى أن عمرو عبد له، فيقول له سأعطيك إيه مبلغ كذا من أجل إيه أن تتنازل عن هذه الدعوة، سأعطيك مثلا 10,000 دولار وتسقط هذه الدعوة. أو ادعى زيد على امرأة أنها زوجته، فهذه المرأة تريد أن تتخلص من هذه الدعوة، لا تريد مشاكل والأمر يرفع إلى القضاء ويصار شوشرة أنها زوجته أو غير زوجته، فالذي ادعى عليها أنها زوجته فتصالحه، تقول له إيه أعطيك 10,000 دولار وتسقط هذه الدعوة وتتنازل عنها. فمن جهتهما صح لهما إيه ذلك، يعني صح لهما دخل هذا العوض وتسقط دعوى العبودية ودعوى الزوجية بسبب إبائيل دفع هذا المال. ثم قال: وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، ففعل صح الإقرار للصلح. إذا قال زيد لعمرو أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، يعني مثلا زيد ادعى على عمرو انه مدين له ب1,000 دولار، فقال لعمرو اقر لي انك مدين لي ب1,000 دولار وانا اعطيك مثلا 100 أو 500 أو كذا. قال: ففعل صح الاقرار الذي اقر على نفسه لانه مدين، صح اقراره. والعوض الذي اخذه مقابل هذا الاقرار يكون يعني لا يصح به الصوت، ولا يحق له ان ياخذ العوض الذي يعني وعد به مقابل الاقرار على نفسه والدنيا. نعم، ما كان خدعه يعني، بس لكن يعني هو من جهه الاخر ايضا ليس له ان يتعب، ليس له ان يدخل في هذه المعامله الاسلاميه. طيب، قال: فصل: ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا هو القسم الثاني، وهو الصلح على انكار، يعني شخص يدعي على الاخر ايه دعوه والطرف الاخر انكرها، لم يقر بها، انكرها ولم يقر بها او سكت، يعني السكوت مثل الايه الانكار، يعني السكوت هو عدم اقرار الناس والإنكار، يعني السكوت يعتبر في حكم الإنكار هنا. فالصلح إما يكون على إقرار، إقرار يحتاج إلى تلفظ صريح أنه يقر به، أما السكوت والإنكار فهذا يعتبر صلحا على إنكار. قال: وهو يجهله، يعني لأنه شرعا لو أنه كان يعلم أنه فعلا مدين، مثلا يعني لو زيد ادعى على عمرو 1,000 دولار قال أنت مدين لي ب1,000 دولار، الصورة هنا أن عمرا يعني لا يذكر أنه اقترض منه 1,000 دولار، فهو يجهل هذا الأمر، يجهل هذا الأمر، قد يكون يعني ممكنا أن زيد كذاب، أو أنه يعني عنده احتمال يمكن صادق أو يمكن كاذب، أو يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا أو لعله مخطئ، واختلط عليه الامر الشبه من اقرب شخص اخر، ويكون بينهما معاملات مثلا مستمره واشياء قضاها واشياء قضاها يظن انه اختلط عليه الامر. المهم انه ايه يعني انكر وهو يجهل، يعني ليس معتقدا يعني صحه دعوه زيد. ثم صالح بمال، لكن هنا يريد ان يفتدي يمينه، يفتدي القاعده هنا يعني في حاله الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: لو يعطى الناس بدعواه لادعى رجال بناء قوم واموالهم، ولكن البينه على المدعي واليمين على من انت. الذي يحصل انه لو ادعى زيد على عمرو مثلا مالا، فاذا انكر عمرو الامر سيرفع الى من حق زيد ان يرفعه الى القاضي، حق زيد أن يرفع عمرا إلى القاضي. القرن سيقارب زيدا ببينة شهود أو استدلال تثبت إيه حقا، إذا لم يكن معه بينة بينة على المدعي أو يمين على من أنكر، سيكون من الممكن وهو عام أن يحلف يمينا لتبرئة إيه نفسه، يقول يعني زيد يدعي على عمرو أنه دين له بألف، فالقاضي يطلب من زيد أن يحضر يعني الشهود إن الشهود له، إذا لم يحضر سيطلب من عمرو أن يحلف يمينا بأنه إيه ببراءته من هذا الدين ادعى عليه الألف. فالآن إذا حلف قل لي يا سبيل، خلاص إذا حلف عمرو أنه يعني ليس مدينا لزيد بهذا المال وأنه فإنه ليس يخلى سبيلا، إذا رفض عمرو أن يحلف، هنا بعض الفقهاء يقولون إذا رفض يعني ترد اليمين على المدعي ويعطى الحق بيمينه، يعني إذا رفض عمرو أن يحلف يرجع القاضي يطلب من زيد أن يحلف هو أنه يعني له $1,000 على عمرو فيحلف ويعطى إيه يحكم له $1,000، يحكم على عمرو $1,000 يعطيها لزيد، يبقى إيه يعني نقول المدعى عليه عن اليمين مع يمين المدعي. وبعض الفقهاء يقول فقط يكفي نقول المدعى عليه، إذا نزل المدعى عليه يحكم بصالح المدعي بدون حاجة إلى يمين من المدعي. يسمى مسألة رد اليمين، هل مشترط يعني رد هل مشترط مع النقول أن ترد اليمين على المدعي لتطلب من المدعي أن يحلف هو، أو يكفي فقط نقول المدعى عليه من أجل أن يحكم على المدعي، وهذا كله هذه المسائل سبقينا إن شاء الله في أبواب الدعاوى والبينات في آخر الكتاب. فهنا يعني عمرو ادعي عليه وهو منكر ولا يريد ان يحلف يمينا عند القاضي، لا يريد ان يحلف يمينا، يريد ان يفتدي يمينه، يريد ان يفتدي يمينه ولا يريد ان يحلف يمينا انه ليس مدينا لفلان، رغم انه في قرابة نفسه هو يمكن لا يعلم حقا لكن لا يحب انه يحلف يمينا. فصالح المدعي فيقول ثم صالح المال صح، يعني زيد مثلا ادعى على عمرو $1,000 وعمرو ألف، لكنه لا يريد ان يذهب الى القاضي والقاضي يستحلفه ويقول له احلف انك إيه لست مدينا منه، فقال له طيب تطلب $1 انا لا اسلم انك لك عندي شيء وانت ليس لك عندي شيء، لكن انا ساعطيك $100 وتسقط هذه الدعوه، ساعطيك $200 وتتنازل عن هذه الدعوه، تتنازل عن هذه الدعوه، فتصالح على هذا يقول صح هذا الصلح صحيح، اذا شخص ادعى على اخر حقا والطرف الثاني ادعى عليه انكر، ولكنه بدلا من ان يحلف يمينا عند القاضي عرض به مبلغا من المال ليفتدي يمينه من اجل ان يسقط المدعي دعواه ويتنازل عن هذه الدعوه، قال صح ذلك. وهو للمدعي بينه، طيب حكم الايه؟ يعني الحكم هنا في حكم المدعي، يعني ما حكم هذه المعامله من جهه المدعي وما حكمها من جهه المدعى عليه؟ فيكون من جهه المدعي هو غيره، يرد معيبه ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعه، وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة. طيب يقول الآن من جهة المدعي، يعني مثلا لو أن زيدا ادعى على عمرو قد يدعي عليه دينا أو يدعي عليه عينا كما مر، يعني ممكن يدعي عليه مثلا إيه مثلا بيتا، فإذا صالحه عمرو على أنه قال له يعني انا لا اسلم لك يعني ولا اقر بهذه الدعوه وانا ممكن انك لك مستحق حق هذا الدين، ولكن صالحك على ان اعطيك مبلغا من المال، أعطيك مثلا البيت العائلة نفسها تكون المبلغ المعطى أقل من القيمة الفعلية، يكون البيت المدعى عليه مثلا يسوى 100,000 تقول أنا سأعطيك 10,000 وتتنازل عن هذه الدعوة لأنه ليس لك حق في هذا البيت البني. فالعشرة آلاف الذي يدفعها بالنسبة لزيد اللي هو المدعي هذا يعتبر بيعا، لأن زيدا هو يعتقد في قرارة نفسه يعتقد أنه صاحب هذا البيت، فكأنه باع البيت بعشرة آلاف وهو في حقه يعتبر بيعا. ويمكن مثلا أن يعارضه عن البيت ببيت آخر مثلا أقل منه قيمة أو بقطعة أرض أو شيء، فيقول له مثلا إيه أنا ينكر العمر ينكر هذه الدعوة لكن يصادقه يقول له بدل البيت الذي تدعيه الذي يسوى 100,000 ما عندي مثلا بيت آخر صغير يسوى 10,000 ولا قطعة أرض يسوى 10,000 خذها مقابل إيه إسقاط هذه الدعوة. في حقي زيد اللي هو المدعي هذا يعتبر بيعا وشراء، وكأنه باع بيته وأخذ عوضه إما المال وإما قطعة الأرض أو بيت آخر. أما في حق المدعى عليه الذي يمكن فما يدفعه من المال هذا إبراء، يعني مجرد إيه أنه يبرئ ذمته من الحقوق ويستلم يمينه. فبالنسبة لزيد هذه المعاملة ستأخذ أحكام البيع، ستأخذ أحكام البيع. فالعوض الذي أخذه لو قال له مثلا يعني زيد ادعى بيتا على عمرو فعمرو صالحه بأن يعطيه بيتا آخر أصغر منه مثلا وأقل قيمة وقبل زيد بهذا، بعدين أخذ بيت آخر فوجده معيدا، وجده معيدا في عيوب كان أخفاها عنه. لو انه كان يعني بيع والشراء وكان من حقه انه يرد هذه السلعه المعيب او اعطاه بدل البيت سياره مثلا واخذ هذه السياره ووجدها معيبه، فمن حقه ان يرد هذا الشيء المعيب ويخسف الايه الصلح. هذا من جهه زيد، الشيء الذي اخذه زيد يعني عوضا اذا وجده معيبا من حقه ان يرده ويخسف الايه الصلح. وبعدين الشيء الذي العوض الذي اخذه وهو مثلا تنازل عن الدين مقابل مثلا بيت اخر صغير، البيت الصغير الذي اخذه هذا او مقابل يعني لو نريد عشان موضوع الشفعه خلي الايه نجعل العوض يعني حصه في بيت او حصه في ارض، يعني اخذ يعني زي مثلا ادعى على عمرو بيتا يسوى 100,000 فعمر قال له بدلا من هذا البيت انا املك ايه مثلا نصف الارض الفلانيه فخذ هذه الايه نصف قطعه الارض، عندي قطعه ارض في مكان اخر انا املك نصفها وليا شريك على المشاع يعني بيني وبين شريكي فخذ ايه حصتي في ارض كذا خذها يعني قبل التنازل عن هذه الدعوه. فبعد ما اخذها أخذ مثلا نصف من الأرض هذه جاء شريكه وقال أنا لي حق الشفعة من حق لي حق الشفعة فيؤخذ منه بشفعته، يعني الشفعة اللي هي الشريك من فيها شيء على المشاع من حقه أنه يعني يكون له الأولوية في الشراء إذا عرض أن يشتريه بنفس السعر و يعني المشتري بنفس السعر الذي باع به الاول فمن حقه وبنفس القيمه ايضا من صفه السداد اذا كان حالا او مؤجلا. فالشيء الذي اخذه عوضا اذا وجده معيبا يمكن ان يرده، واذا اخذ هذا العوض وكان فيه شريك والشريك طلب ان يشتريه يؤخذ منه ويعطى للدين الشريك. وأما من جهة المدعى عليه فالشيء الذي يعطيه يعني والذي يبقى يعني هو مثلا عنده بيت فأعطى شيئا مقابل إيه إسقاط الدعوى عن هذا البيت ف يعني هي في حقه إبراء لا يرد ولا يمكن أن يرد الصفقة ويرسخ الصلح ولا شفعة. الشيء الذي يأخذه عوضا لا يطالب فيه بشفعة. قال وإن كسب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام. إن كسب أحدهما لم يصح في حقه باطلا، باطلا يعني فيما بينه وبين الله تعالى يعتبر آثما وعليه وزره. فإذا كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا، لأنه يعني أكل بالمال بالباطل، ما أخذه يكون حراما لأنه أكل بالمال بالباطل. فإنه أي طرفين كان كاذبا كان آثما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يحل له هذا الشيء الذي أخذه عند الله تعالى. قد يكون مدعي كاذبا وهو يعلم في نفسه أنه كاذب، فلا يحل له العوض الذي أخذه. فالمدعى عليه إذا أنكر وهو يعلم في نفسه أنه كاذب وأن هذا البيت فعلا الذي دعي عليه أنه حق للمدعي، فإنه احتفاظه بهذا البيت بعد الصبح يكون حراما، ويجب عليه أن يرد البيت كاملا إلى صاحبه. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. طيب هنا الآن يعني نتكلم عن مسألة الصلح في إسقاط حد السرقة، في إسقاط حد السرقة. فإذا شخص اتهم آخر وحق القذف وحق الشفعة وترك الشهادة، فكل هذه المسائل. فمثلا أولا بحق السرقة، لو أن زيدا ادعى على عمرو أنه سرق ماله، ادعى على عمرو أنه سرق ماله و يعني رفعه إلى القاضي، فصالحه عمرو على التناشر عن حقه، على التناشر عن حقه وإسقاط الحق. فإذا صالحه عمرو على مال يعطيه إياه من أجل إسقاط الحق، ويعطي مالا لمن سرق منه المال من أجل أن يتنازل عن هذه القضية، أو قذف إذا اتهم زيد عمرو بأنه قذفه، يعني اتهمه بالزنا أو اللواط ونحوه، فإذا يعني ادعى زيد على عمرو يعني أنه قذفه، فصالحه عمرو على مال يعطيه إياه مقابل إسقاط حد القذف. فهنا بالنسبة لحد السرقة والقذف، يعني بالنسبة لحد القذف فهو حق للآدمي، من حقه أن يتنازل عنه. يعني حد القذف هو حق للآدمي، من حق الآدمي اللي هو المقذوف أن يتنازل عنه، يعني عن حقه فيعفى عن القذف. وأما السرقة فوقع فيها خلاف بين الفقهاء، وبعضهم يقول ان السرقه مثل القذف ايضا هي حق للادمي يمكن التنازل عنه، الشخص الذي سرق يمكن ان يتنازل عن حقه ويخلى سبيل المسروق ويسقط عنه الحد. ومن الفقهاء من قال حق السرقه هو حق لله تعالى، فبالتالي لا يصح التنازل فيه. لكن مسائل مجمع عليها انها حق للادم يصح فيها التنازل، مثل القصاص. لو ان يعني عمرو قتل يعني قتل مثلا شخصا وزيد هو ولي المقتول، ولي المقتول من حقه ان يعفو عن القاتل ويسقط القصاص. من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهنا يعني كانت في الكتاب مشى على ان حتى السرقه والقذف انهما مثل الايه؟ مثل القصاص، كما ان ولي المقتول له ان يتنازل عن اقامه القصاص على القاتل، فكذلك المقذوف له ان يتنازل عن حقه فيعفو عن القاتل فلا يقام عليه الحد، وللمسروق منه المال ان يتنازل عن حقه ويعفو عن السارق فيسقط عنه الايه؟ الحد. نعم يعني بالنسبه للسرقه الحقوها بالقصاص والحقوها بالقذف كذلك، لكن مساله هي خلافيه. فهنا اذا يعني اسقط حتى السرقه والقذف وتنازل عن حد السرقه والقذف، تنازل المقذوف او من سرق ماله عن السارق وعن القاذف تنازل له، إذا كان بعوض قال لا يصح بعوض، لا يصح بعوض، ليس له أن يأخذ عوضا مقابل ذلك، لكن في موضوع القصاص له أن يعفو بعوض، ممكن يطلب تعويضا ماليا وإلا اقتص من القتل أو غير القتيل له أن يطالب بذلك في القصاص، لكن يعني بالسرقة والقذف إما أن يقام الحد وإما العفو مجانا من غير ان يطالبوا بعوض، لكن في السرقه قالوا له فقط ان يطالب بالمال المسروق، لكن ليس لو يطالب بعوض زياده عن المال المسروق منه، لو سرق منه 1000 دولار له ان يطالب بال 1000 دولار فقط ترد اليه ويتنازل عن حد السرقه، اما اذا طالب بزياده من اجل اسقاط الحد فيقول يعني لا يصح بعوض، لا يصح السلطة بعوض عن حد سرقة أو قذف، لأنه ليس مالا ولا يقول إلى مال ولا حق شفعة. إيه موضوع حق الشفعة وما المقصود بالتنازل عن حق الشفعة مقابل العوض؟ الآن مثلا رجلان كانا شريكين في قطعة أرض، كل واحد له نصفه، فالشريك الأول باع حصته من الأرض، باع حصته من الأرض مثلاً ب10,000 دولار لطرف الثالث، الطرف الثالث سيدخل إيه؟ شريكة، يعني الطرف الأول باع حصته ودخل الطرف الثالث إيه؟ بدلاً من الأول أصبح شريكاً للثاني، فالثاني له حق الشفعة، له أن يفسخ البيع يقول تبعت هذه الحصة ب10,000 مثلاً أنا إيه؟ أنا أعطيك 10,000 وآخذ حصتك، هذا الثاني يأخذ الأرض كاملة من حقه أن يطالب أن تكون الأرض كاملة له، وأن يخرج هذا الشريك الثالث الذي دخل بدلا من الأول أن يفسخ عقده ويعطيه 10,000 ويفسخ عقده. فلو أن اللي هو الشخص الثاني الذي له حق الشفعة يعني قال لهم إيه؟ قال مثلا لشريكي انا ساتنازل عن حق الشفعة اذا اعطيتني 1,000 دولار، قل ممكن تعطيني 1,000 دولار واتنازل عن ايه؟ عن حقي في الشفعة، اسقط حقي في الشفعة، والا اذا لم تعطيني 1,000 دولار انا ساطالب بفسخ البيع واقول انا اشتري حصه بدلا من الطرف الثالث الذي يريد ايه شراء حصه في الطرف الاول، واضح؟ فكونه يطالب بعوض مقابل تنازله عن حق الشفعة هل يجوز له ذلك؟ وقال لا يصح، لا يصح بعوض عن حق سرقة وقذف ولا حق شفعته وترك شهادته كذلك، أيضا لو أنه يعني كان يمكن أن يشهد شخص يمكنه أن يشهد على زيد إما بحق أو بباطل، فيقول له إذا أعطيتني مبلغ كذا لن أشهد عليك عند القاضي، أعطني 10,000 دولار لا أشهد عليك عند القاضي، إذا لم تعطيني سأذهب إليه وأشهد عليك، ممكن يشهد عليك بجناية، يشهد عليك بمستحقات مالية، ساعة سواء كان الشهادة بحق أو الشهادة بباطل، لا يجوز له أن يأخذ إيه يعني رشوة مقابل أن يعني يتخلى عن الشهادة. فلا يصح الصلح بعوض عن حق سرقة وقذف، ولا حق شفعة وترك شهادة. قال وتسقط الشفعة والحد. يعني إذا حصل صلح، الصلح هذا باطل والعوض الذي أخذ باطل، لا يجوز، يجب رد هذا العوض. وقال تسقط الشفعة، يعني الذي تنازل عن حقه في الشفعة مقابل عوض مالي، نقول له هذا العوض المالي أخذته بغير حق، يجب عليك أن ترد هذا العوض المالي الذي أخذته. وفي نفس الوقت سقط حقك في الشفعة لأنك أسقطته، لأن حق الشفعة أنت أسقطته مقابل هذا المال، وهذا المال حرام عليك، عليك أن ترد المال. في نفس الوقت يسقط حقك في الشفعة لأنك أسقطته عن نفسك فيما قبلت العوض عنه. والحد كذلك يسقط، يعني إذا صالحه على إسقاط الحد يكون سقط الحد، ولكن المال الذي أخذه مال حرام يجب أن يرده، ولكن الحد يكون قد سقط بذلك. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره، القرار هو الإيه؟ يعني مثلا هذه الأرض قرار، وما فوقها هذا إيه؟ هواء. فمن ملك قرارا ملك هواءه، يعني في من القواعد الشرعية أن الهواء له حكم القرار. ذلك الذي يصلي فوق جبل أبي قبيس أو مثلا في الوضع الحالي في الأدوار العليا في البنايات التي حول الحرم أو في بناء الحرم، الذي يصلي في مستوى أعلى من مستوى الكعبة، هو يستقبل هواء الكعبة، صحيح؟ يعني عين الكعبة، الكعبة لم تكون حتى 10 أذرع أو كذا أو حسب طول الكعبة، وما فوق هذا إلى السماء هو إيه؟ هواء أنا. الذي يصلي في طائرة أو يصلي في طابق علوي أو كذا ويستخدم جهة الكعبة، إذا كان يعني مستقبل جهة الكعبة، فالطائرة قد يستقبل غير جهة القبلة للعزلة، بس إذا كان قد يستقبل جهة القبلة، فالطائرة الطائرات فيها إمكانية يعني معرفة جهة القبلة واستقبالها، فهو يستخدم هنا هواء الكعبة. فمن ملك يعني قرارا ملك هواءه، والهواء له حكم القرار. فيقول لو شخص مثلا له جار وغصن شجرة الجار حصل في هواء الغنى، يعني أن السور الذي يفصل بين الجارين، واحد الجارين عنده شجرة وغصنها طال حتى دخل في هواء الغنى، ولم أو في قراره، يعني ممكن أن الغصن هذا نزل، يعني كان الغصن مائلا وظل ينزل لغاية ما شغل بقعة من أرض الجار، شغل بقعة من قرارها أو شغل هواءها، أزاله، يعني من حقه أن يزيل غصن الجار. فإن أذى يعني يطالب يعني الذي دخل غصن جاره في قراره او في هوائه، فهو ان يطالب صاحب الغصن بان يبعد هذا الغصن عنه. اذا ادى ذلك فله ان يلويه بغير اثم، يعني اول شيء يطالبه بالمعروف انه هو يبعده غصنه عنه. اذا ادى فله ان يلوي الغصن بحيث ايه؟ يبعده عن هوائه او عن قراره، ويجعله في هواء الجار او قراره. ان امكن، اذا كان يمكن يعني الغصن هو يلوى بطريقه ناحية يبعد عن ارض فله ذلك، واذا لم يمكن فله ان يقطعه، له ان يقص هذا الغصن ويقطعه. نعم. فلان. الرائحة هذه من الأدرينالين على المسألة. الرائحة هذه موضوع يعني جاءت رائحة طعام مختلف. الكلام هنا عن غصن الشجرة إذا حصل في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه من أمكنه وإلا فله قطعه. طيب ثم قال: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. الدرب النافذ هو الطريق الذي يمر فيه، وهو نافذ من بعض الطرق تكون مسطولة للناس الطريقة للمرور لا يبتدئ منه، ويكون الدرب نافذ طريق يعني يمر فيه، فيجوز لمن له بيت يطل على طريق نافذ له ان يفتح بابا للاستطراق، يعني ليتخذه طريقا يمر منه الى بيته، يفتح بابا في جدار بيته على الطريق من اجل ان يتخذ هذا الدرب طريقا له ويمر منه ويدخل من هذا الباب ويخرج. لا إفراد روشن وسادات ودكة وميزان، لكن ليس له أن يخرج إلى الدرب النافذ، ليس له أن يخرج إليه روشن. تعرفون الروشن هذا كان في البيوت القديمة مازال موجودا في مكة وفي بعض جدة وجدة وفي بعض البلاد. في طريقة البناء القديم كان يكون مثلا الشباك كده يكون عليه زي صندوق كبير من الخشب، يكون مثلا ممكن عرض الزراع او زراعين، ويكون من خشب متشابك بطريقه معينه، غالبا يكون القصد منه انه يدخل الهواء من غير ان يكشف من في داخل البيت، يعني يكون الخشب متشابكا بينهم خدمات صغيره وكذا، فيكون الشباك مثلا مفتوحا من الداخل، وقالت الشباك يكون مغلفا بالصندوق، فالصندوق هذا يخرج منه مثلا يعني زراعة أو زراعين يعني عرض نصف متر أو متر كذا يعني إلى الطريق، يكون خارجا إلى الطريق. ومثله أيضا زي موضوع البلكونة يعني يسمى الشفة أو اللي يكون أيضا خارجا إلى الطريق. سواء الروشة هو عبارة عن صندوق خشبي من خشب يعني متشابك يدخل الهواء من غير ان ينكشف يعني في داخل البيت من النساء يعني. فهل يجوز للانسان ان هو يصنع روشنا بحيث يقتطع حيث مستعملا لهواء الطريق؟ طبعا هذا على فرض انه جعل بناء بيته على نهايه حدود الارض، لكن اذا هو يعني جعل يعني الذي ينبغي انه يجعل ارضه يبني مثلا هو يريد ان يجعل روشنا او كذا ميزانا او كذا يبني الى نهايه حتى الارض مع الطريق، وانما يترك المسافه ليجعل فيها هذا الروشن او الميزان او كذا، لكن اذا بنى يعني مع حد الطريق بالضبط فليس له ان يبني روشنا لانه يقتطع من ايه من الطريق، والطريق هذه ملكيه عامه. فيقول ليس له ان يخرج روشنا وسابات. السباق اللي هو زي اللي يسمى اليوم اللي هو ستاي واي هذا اللي هو يعني زي جسر او ممر يعني من جانب الطريق الايمن الى جانبه الايسر معتمدا على جدارين، يعني جدار في الجانب الايمن من الطريق وجدار في الجانب الايمن من اليسار. لو فرض مثلا صاحب أن نفس الشخص ممكن يملك بيتا عن يمين الطريق وبيتا عن يسار الطريق، فليس له أن يبني سابقا يعني زي جسرا يعتمد على البيت الأول والبيت الثاني ويمر بينهما في ممر عضوي، لأنه يشغل هواء الطريق، لأنه يشغل هواء الطريق. فليس له أن يشغل هواء القلب. وتحتفل الدهكة اللي هي يقال لها المصطبة، ويقال لها التكان، يقال لها التكان والمصطبة والتكتة، أيضا معروفة في مصر يعني تستعمل بلاد الكفة تعرفونها في البلاد الأخرى، تكون يعني مثل الكنب والكراسي كذا، لكنها غالبا تكون إما مصنوعة من مبنية من حجر أو من خشب أو كذا، يعني شيء يطلس عليه ويكون خارج على يعني نعم جوار الداخل على الطريق. وبعض الناس يعني عند باب البيت يبني مثلا زي صندوق مرقع كذا حرير على شكل الكنبة كذا يجلس فيه عليه ويسمى الظهر إلى جدار البيت يعني. فهذه الدفة يعني لو هو حده على الطريق مباشرة فهذه الدفته ستقتطع بعضا من قرار الطريق. وميزان اللي هو الذي يعني يدفع ماء المطر، يكون فوق السطوح انبوب، يكون فوق السطح ليجمع ماء المطر الذي يكون فوق السطح او عند غسل سطح البيت وتنظيفه، فياخذ هذا الماء ويصبه خارجه، فلا يجعل ميزانا على طريق الناس. الميزان ايضا سيكون خارجا على هواء الطريق. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق. اذا الدرب النافذ اللي هو الطريق العام الذي يعني ملكيته عامه لعموم الناس لا يفعل ذلك فيه. وفي الدرب المشترك اللي هو يعني طريق بين جارين فقط، يعني ليس هذا الطريق ليس طريقا عاما للناس، وطريق فقط بين جارين يعني رجل وجاره مثلا، وجعل بينهما ممرا لا ليس نافذا للناس تمر منه، ولا هذا الممر لا يفتح الا على نهايه السطح، يعني فقط يفتح على جارين ولهم الحق يعني في اغلاق هذا الطريق ولهم الحق في فتحه وتقسيمه بالطريقه التي يرغبون فيها. فاذا كان الطرق مشتركه بين جارين او بين عدد محصور ومحدود من الجيران فلهم ان يتوافقوا فيما بينهم على يعني اخراج روشن او اخراج ميازيب او صابات، لان الحق لا يخرج عن هؤلاء الجيران المحصورين الذين يملكون هذا الطريق، لانه يعني طريق خاص زي يسموه درايف واي مثلا، اذا كان مشتركا بين جارين او ثلاثه او عدد محصور من الجيران وطريق خاص به ليس طريقا عاما لعموم الناس، فله ان يخرجه باذن جيرانه، اما بغير يعني باذن شركائه في ملكيه هذا الدرب الايه المشترك، اما بغير اذنهم لا يفعل ايه ذلك. وكذلك في ملك جاره اذا كان ليس له ان يخرج يعني روشنا في ملك جاره، ولا ان يخرج ميزانا يصب في ارض جاره بغير اذنه. قال وليس له وضع خشبه، وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره اذا لم يمكنه التسقيف الا به. ولا يجوز قال لي وليس له وضع خشبه على حائط جاره الا عند الضروره اذا لم يمكنه التسقيف الا به. وزاد الشارح ايه شرطا اخر يقول ولا ضرر، يعني الشرط ايضا ان لا يحصل ضرر لصاحب الجدار لصاحبه الجدار. فهنا هل الحائط هنا بمعنى الجدار، يعني ليس له أن يضع خشبة على حائط جاره يعني على جدار جاره إلا لهذه الشروط، أن يكون مضطرا إلى ذلك إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، أن يكون مضطرا إلى ذلك لا يمكنه التسقيف إلا به، يعني أنه قد يكون بإمكانه أن يصنع سقفا لبيته من غير اعتماد الخشب على جدار جاره، يعني قد يكون في دار جارد، وهو له ايضا في دار اخر او عنده او بامكانه ان يبني عمودا خاصا به في ارضه. فاذا لم يكن مضطرا الى استعمال الجدار الداري في وضع خشبه ليحمل عليها سقفه ليس له ان يفعل ذلك، لكن اذا كان مضطرا له ان يفعل ذلك بشرط الا يكون فيه ضرر على جدار الجارد، ان السقف يكون سقفا مثلا خفيفا و يعني ساعة نخيل ولا خشب خفيف ولا كذا لا يحصل منه اي ضرر في جدار الجاري. جدار جاري جدار متينا قويا لا يتضرر ولا يتاثر بهذا الوضع الخشب فيه. فاذا توفرت هذه الشروط يجوز له ذلك، اما اذا كان جدار جاري يتضرر فلا يجوز له ان يفعل ذلك. واضح؟ وقد ورد في هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره، او ان يضع خشبه على جداره، لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره. ثم قال ابو هريره رضي الله عنه: ما لي اراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. أنا لما حدثهم بالحديث يعني كان بعض الناس يعني استغرب من هذا، أو يعني فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لو حدثتكم بها يعني سأقول بالحق وإن كان مبلغ، يعني وإن كنتم تكرهون سماعه سأسمعكم فيها. عند الضرورة يعني أنه مضطر إلى أن يصنع سقفا، يعني إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك كان عنده سقف آخر مثلا يريد شيء كمالي، يعني يريد أن يعمل تسقيفة مثلا كمالية عند شيء يعني ليس محتاجا إليه، أو عنده مثلا بإمكانه أن يجعل هذا السقف في مكان آخر بدون استعمال جدار جارد، يعني له طريقتان لصنع الطريقة لا يحتاج فيها إلى جدار جارد، طريقة يحتاج إلى جدار جارد، وكان له طريقة لا يحتاج إلى جدار جارد يمكنه أن يصنع بها سقفه وليس له أن يستعمل جدار جارد، لكن إذا ضاق فيه السبل وليس له طريقة إلا أن يستعمل جدار جارد. في نفس الوقت كان جدار جارد متينا قويا يستحمل وضع هذه الخشبة عليه ولا يحصل له ضرر، فهنا يكون جاره مجبرا شرعا يعني أن يسمح لجاره باستعمال جداره. قال: وكذلك المسجد وغيره، وكذلك المسجد وغيره، يعني كذلك حائط المسجد، وحائط غير المسجد يعني كحائط يتيم ونحوه. فيجوز لجار المسجد أن يضع خشبه على جدار المسجد بنفس الشروط اللي هي السبب، إذا اضطر إلى ذلك ولم يمكنه أن يسقف بيته إلا باستعمال جدار المسجد، وكان يعني جدار المسجد لا يتضرر بوضع هذه الخشبة. قال: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره، وإذا انهدم جدارهما يعني الجدار المشترك بينهما إذا انهدم، قال الشارح: أو سقفهما، إذا انهدم جدار مشترك بين شخصين أو سقف مشترك بين جارين انهدم، قال: أو خيف ضرره، خيف ضرر هذا الجدار، قد يكون جدارا مشتركا بين جارين، لأن هذا ارتفع بالجهة دي ولا ارتفع بالجهة دي، أو سقف مشترك بين جارين، وتضرر هذا السقف أو تضرر هذا الجدار، إما انهدم يحتاج إلى إعادة بناء، أو أنه على وشك الانهدام يحتاج إلى ترميم عاجل، وإلا يعني سقط. فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. أحد يعني الطرفين طلب أن يعمره الآخر معه. يعني الجدار مثلا اما انهدم واصبح كلا الطرفين متضررا من هدم، فاحد الجارين طلب خالق الآخر، قال له ادفع نصف إيه قدرة بناء الجدار الجديد أو بناء السقف الجديد أو إصلاحه حتى لا يسقط، فطلبه أن يشترك معه في يعني في الإصلاح والمشاركة في نفقات إصلاحه، فإنه يجبر على ذلك. نعم؟ إذا أبى يرفعه إلى القاضي، والقاضي يجبره على أن يدفع نصف التكاليف إذا كان يعني له نصف الإنفاق. قال: وكذا النهر والدولاب والقناة. وكذا النهر والدولاب والقناة يعني المشترك. النهر والدولاب، الدولاب اللي هو زي الساقية التي يعني السواني أو السواقي اللي هي تنقل الماء يعني، والقناة المشتركة، النهر المشترك. أيضا إذا يعني تدهور واحتاج إلى إصلاح وتطبيق، يجبر الطرف الآخر على أن يشارك في قيمة البيئة الإصلاح، يعني لا يتحمل أحد الطرفين إصلاحه من ماله الخاص، والثاني لا يشارك فيه مع أنه يشارك في الانتفاع به، الغنم بالغنم كما أنه شريك في الانتفاع به، ويجب أن يكون شريكا في نفقة الإصلاح. نفس الشيء أيضا الجدار المشترك يعني الذي يفصل يعني أرض الجارين وبيت الجارين أو كذا، فإذا يعني تضرر وأراد أحدهما إصلاحه والثاني يعني يكون مجبرا على المشاركة في نفقات إصلاحه طالما هو مشترك في الانتفاع به، يعني طالما هو مشترك في الانتفاع به. بعده باب الحجر، يمكن نتوقف هنا ان شاء الله في درس الفقه باذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، ان شاء الله ناخذ درس معالجه.